ودائما إذا جاءت الصفة صفة النفي مثل ولا يظلم ربك أحدا، ليس المراد بها النفي، إنما المراد الأصلي هو إثبات كمال ضدها. لماذا ولا يظلم ربك أحدا؟ لكمال عدله جل وعلا، لكمال عدله، فإنه قد لا يظلم الشخص لعجزه وضعفه أو لجهله، صح؟ قد تأتيك شخص ما يظلم، لماذا؟ لأنه ضعيف. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. لماذا يظلمون الناس حبة خردل؟ لأنهم ضعفاء. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الظلم في شيء، وإن هانا ما يمدحهم يذمهم، لأن العرب عندهم من لا يظلم الناس يظلمي. فهذا يقول لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد، عدد كبير، ليسوا من الظلم في شيء وإن هانا ما يظلمون، يقول لأنهم ضعفاء عن هذا. فالشاهد أن إذا أتتك الصفة فالمراد بها إثبات كمال ضدها.